منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله تعالى أو ما زلنا نتكلم على صفات الحروف. تكلمنا على الصفات التي لها ضد: الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإطلاق وضده الإصمات. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على الصفات التي لا ضد لها، وهي 7 صفات: الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. الصفات التي لا ضد لها، لا يعني بمعنى أن عندنا 5 صفات، كل صفة موجودة في الحروف الهجائية، وإذا لم توجد فضدها. فإذا في الذي درسناه كل حرف لابد أن يكون له 5 صفات. نمرره على الهمس فإن لم يوجد فيه فهو مجهور، نمرره على الشدة فإن لم يوجد فيه فهو إما بيني أو رخو، نمرره على الاستعلاء فإن لم يوجد فيه فهو مستفل، وهكذا. الآن الصفات التي لا ضد لها، بمعنى ربما أنه يوجد فيها أو لا يوجد فيها، وهي 7 صفات. قلنا صفة، نتكلم على الصفة الأولى وهي صفة الصفير. الصفة الأولى من الصفات التي لا ضد لها صفة الصفير. الصفير صوت يشبه صوت الطائر، واصطلاحا هو صوت زائد يخرج من بين الثنايا وأطراف اللسان عند النطق بأحرف الصفير 3 اللي هي السين والصاد والزاي. منقول أس هذا هو صوت الصفير. بعض الإخوة عندما تنطق حروف الصفير وبالذات حرف الصاد يعملون فيه الشفتين فيقول أص، فهذا خطأ، لأنه مثله مثل أي حرف آخر لا علاقة له بالشفتين في إخراجه. أس أص أز يعني. ولذلك لما تيجي تقرأ الصفير مثلا تقول هو الذي أنزل أز، هذا هو الصفير. بعض الإخوة يقول هو الذي أنسل كذا، كأني يعني تكون الزاي مشوبة بالسين إذا لم يأتي فيها بصفة الصفير التي فيها. الصفة الثانية من الصفات التي ليس لها ضد صفة القلقلة. القلقلة لغة الاضطراب والتحريك، الاضطراب والتحريك، واصطلاحا اضطراب الحرف حال سكونه حتى تسمع له نبرة قوية عند النطق بحروف قطب جد. حروف قطب جد لابد أن تكون ساكنة، القاف والطاء والباء والجيم والدال لابد أن تكون ساكنة عند النطق بها لكي نقلقلها. يعني إذا وجدناها ساكنة فإنها نقلقلها، فإن لم تكن ساكنة لا نقلقلها. يبقى زمان اتفقنا أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، والحروف المتحركة تخرج بالتباعد، والحروف المد تخرج بالاهتزاز. القلقلة هي تعريف لها تعريف آخر، وهو تباعد طرفي عضو النطق بحروف قطب جد. القلقلة هي اضطراب الحرف. لو نظرنا مثلا، هناك شيء يسمى الأسافي، يعني إذا كنت في الصحراء مثلا وتريد أن عندك شيء تريد أن تطبخه مثلا، يضعون القدر على 3 أحجار ويضعون تحته الحطب ويوقدون الحطب، فيبدأ القدر يغلي فيولي يتقلقل أو يتلقلق، تلاقي عمال يتحرك. هل بيتحرك يعني ما تسيبه وتروح مكان تاني تلاقيه انتقل إلى مكان آخر؟ لا، يتحرك في مكانه. فهكذا القلقلة هي أن يتحرك في مكانه، ولذلك اشترك مع الحروف المتحركة في موضوع التباعد. فإذا أردت أن تنطق بحرف القلقلة فأنت تباعد بين طرفي حرف النطق. هنقول ننطق نقول أقو، شايف أقو، ما تقولش أقو، أما تقول أق أدي واحد، ق أدي بقى اثنين، يعني قفلت وبعدين فتحت فأصبح مشددا، أهي أقو أطو أب أج أد، تباعد طرفي عضو النطق. فحروف القلقلة تشترك مع الحروف المتحركة ولذلك تكون بتخرج بالتباعد. القلقلة يا إخواني مثلا تقول اقترب، اقترب للناس، أفتطمعون، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وهكذا. هذا هو القلقلة. القلقلة بعض الناس يعني أو هي تنقسم إلى قسمين، صغرى وكبرى. القلقلة الصغرى ساكنة في حالة الوصل، والقلقلة الكبرى ساكنة موقوف عليها. أفتطمعون، أفتطمعون. مثلا إذا أردت أن تقف شوف تقول تبت يدا أبي لهب وتب، تب، لأن هذا حرف مشدد ويعني بصفة عامة تكون ظاهرة، لهب ب، شايف. يبقى القلقلة لها مرتبتان صغرى وكبرى، لذلك يقول ابن الجزري وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، بدون بقى ضوضاء. والقلقلة ليست مائلة إلى الكسر ولا إلى الفتح ولا تابعة لما قبلها. القلقلة هي تباعد طرفي عضو النطق، فلذلك ما ينفعش تخليها بقى مكسورة ولا مفتوحة. الحروف الحرف المفتوح يعني إذا أردت أن تأتي بفتحة بجزء من الفتحة وبالتالي سينفتح الحرف، ولذلك يمتنع الروم في المفتوح، فلذا الروم يمتنع الروم في المفتوح لأن أجيبه فتحة كاملة. كذلك القلقلة لو لاحظنا أننا لا نكسرها ولا نفتحها لأن الحرف ساكن، فكيف نكسره أو نفتحه؟ فلذلك مثلا شايف إب إب ب، تباعد، ابتغاء الحق، ما تقولش ابتغاء إبي، يبقى أنت كده كسرت. إب القلقلة حرف ساكن نقلقل نحركه في مكانه فقط. هذا يعني ما يهمنا في القلقلة بصفة عامة، وهو مبحث هام نستخدمه كثيرا لوروده كثيرا في القرآن الكريم. من الصفات التي ليست لها ضد صفة اللين. اللين معناه السهولة أو هو ضد الخشونة، ويقصد به اصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه في لين وعدم كلفة على اللسان. حروف الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما مثل خوف وبيت، شايف خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، خوف، رب هذا البيت، شيء، وهكذا. الصفة التي لا ضد لها أيضا صفة الانحراف. الانحراف معناه لغة الميل والعدول، واصطلاحا ميل اللسان عند النطق بحرف اللام والراء. عندما كنا نتكلم على مخارج الحروف في حرف الراء قلنا الراء تخرج من أو قلنا اللام تخرج من ما بين حفتي اللسان معا مع ما يحاذي من اللثة العليا ال، وقلنا أنه مائل إلى الناحية اليمنى. الميول هذا ما يسمى بالانحراف، فهذا هو الانحراف. كذلك الراء قل أر، تلاقي فيه ميول طرف اللسان مايل شوية إلى اليمين عند النطق بحرف الراء. الصوت يكون يمشي هكذا، يمشي هكذا، فإذا التصق اللسان هنا لم يجد له مكان لاستكمال الخروج، وبالتالي ينحرف الصوت، ينحرف فيخرج من الجانبين، فهذا هو الانحراف بسبب المسار ماشي جه التقى او سد عليه الطريق فاضطر ان يخرج من الجوانب، وبالتالي هذا صفة انحراف، هذا معنى الانحراف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.